كشف يوم 25 من الشهر الجاري حقيقة أن الولايات المتحدة تخطط نشر صاروخ باتريوت 3 من الطراز الأحدث في كوريا الجنوبية. يصل ارتفاعه المعترض إلى ضعفين عما هو على باتريوت 3 القديم. تخطط الولايات المتحدة نشر هذا الصاروخ في قواتها الأردنية المحتلة لكوريا الجنوبية في العام القادم. لقد أعلنت الولايات المتحدة نشر الساد في كوريا الجنوبية بغية إقامة نظام دفاعي صاروخي في أسرع ما يمكن والهادف إلى إشعال نيران الحرب النووية في شبه الجزيرة الكورية، وتحاول الآن إدخال حتى الصاروخ باتريوت 3 من الطراز الأحدث إليها.